بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المصنف عليه رحمة الله: باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى. قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. هذا الباب أورده المصنف عليه رحمة الله ليبين أن الأحكام أو الحكم، أن الحكم على الناس يكون بحسب ظاهر الإنسان، ولا يتطلع الإنسان إلى الباطن ويحكم بما ظهر له من الصلاح أو الفساد. وذلك أن الناس إما، أو الإنسان والعبد، إما أن يكون صالحا يظهر صلاحه، وإما أن يكون فاسدا يظهر فساده، فيحكم عليه بحسب ما يظهر، ولم يكلف الله عز وجل الناس بالحكم على الباطن، لأن الباطن لا يمكن أن يعرفه ويعلمه إلا الله عز وجل. وهذا من نعم الله على الإنسان أنه كلفه بالحكم على الظاهر فقط دون الباطن، لأنه لو كلفنا أن نحكم على الناس بما في بواطنهم وبما في قلوبهم لشق علينا ذلك، وذلك أننا لا نعلم ما في هذه البواطن. أورد قول الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، يعني الكفار إذا كان تابوا ورجعوا إلى الله عز وجل وأظهروا شعائر الله وأظهروا الإسلام، فإنه لا يحكم عليهم بالكفر فيخلى سبيلهم. وفي الآية الأخرى، فإخوانكم في الدين، فيصبحون إخوانا لنا مع أنهم كانوا كفارا، لكن لما أظهروا الإسلام، ولا شك أن قلوبهم قد تكون على الإسلام وقد تكون على الكفر، لأن بعض الناس قد يظهرون الإسلام خوفا على أنفسهم، فأنت ما عليك إلا أن تحكم بالظاهر، أما الباطن فلا تحكم عليه. كذلك بالنسبة للأعمال، أن الإنسان قد يكون يعمل الأعمال الخيرة ويعمل الصلاح، فلا تقول إن هذا الإنسان لا يريد بعمله وجه الله عز وجل، لأن هذا لا يعلمه إلا الله، نية الناس لا يعلمها إلا الله، وما يدريك أنه أراد بعمله التقرب إلى الله عز وجل. والعكس أيضا، أن الإنسان يظهر الفساد ويظهر الإفساد ويعمل بالسيئات وتقول إن نيته صالحة، فهذا لا تحكم عليه بذلك، لأننا لنا ظاهره وهو الفساد والإفساد. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. متفق عليه. وهذا الحديث مثل الآية المتقدمة، فالله عز وجل أمره ربه سبحانه وتعالى بالدعوة إلى الله عز وجل بالسنان وباللسان، وأمر أن يقاتل الناس حتى يدخلوا في دين الله عز وجل، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا هذه الأشياء وأظهروا الإسلام عصموا الدماء والأموال، عصموا الدماء والأموال إلا بحق الإسلام، لأن هناك من الأعمال ما لا يعصم، أو إذا فعلها الإنسان فإن دمه لا يكون معصوما، كالزنا بعد إحصان والارتداد بعد الإسلام. قال: وحسابهم على الله تعالى، أي أن حسابهم يكون على الله، إن كانوا في بواطنهم من المسلمين فسيكونون من أهل الجنة، وإن كانوا في بواطنهم من المنافقين والذين أظهروا الإسلام خوفا فقط ولكنهم أبطنوا الكفر، فإن مصيرهم يكون النار، بل الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله تعالى. قال: وعن أبي عبد الله طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. رواه مسلم. ما من قال لا إله إلا الله وأظهر الإسلام ودخل في دين الله عز وجل فليس عليك أيها العبد أن تحاسبه بما في باطنه، بل تحكم على الظاهر، تحكم على الظاهر بأنه مسلم معصوم الدم ومعصوم المال، ويكون ما يكون له مال المسلمين وعليه ما على المسلمين، وكذلك سائر الأعمال. فإن الإنسان لا يحكم بما في باطن الإنسان، بل ما عليه إلا أن يحكم بالظاهر. فإن أظهر الإنسان الصلاح والخير فإنه يحكم له بذلك، وأما أمره فإلى الله عز وجل. فإن كان عمل ذلك تلك الأعمال من باب الرياء ومن باب السمعة ومن باب ابتغاء الدنيا، فإن هذا أمره إلى الله عز وجل، هو الذي يحاسبه على هذا الأمر، وكذلك بالعكس. وعلى الإنسان أيضا أن يحذر، على الإنسان أن يحذر لا أن يحكم، فالحكم لله عز وجل. قال: وعن أبي معبد المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله، أقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ فقال: لا تقتله. فقلت: يا رسول الله، قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها. فقال: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. متفق عليه. قال المصنف: ومعنى إنه بمنزلتك أي معصوم الدم محكوم بإسلامه، ومعنى إنك بمنزلته أي مباح الدم بالقصاص لورثته، لا أنه بمنزلته في الكفر، والله أعلم. ذكر المصنف هذا الحديث العظيم الذي يبين خطورة الحكم على البواطن، ويبين أيضا منزلة لا إله إلا الله عند الله سبحانه وتعالى. فسأله المقداد بن الأسود، لأنهم كانوا يجاهدون الكفار وقد يقعون في مثل هذا الأمر كثيرا، أنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا، وكنا في قتال، فضرب إحدى يدي فقطعها بالسيف، يعني قطع يد الصحابي بالسيف، ثم بعد ذلك استتر من وراء شجرة، خاف على نفسه واختبأ وراء شجرة ويريد أن لا يقتله ذلك الصحابي. وقال أيضا: أسلمت لله وشهد أن لا إله إلا الله. ظاهره أنه لا يريد إلا الاحتماء، ولا يريد إلا التستر، ولا يريد إلا أن لا يقتله فلان، لا أنه دخل في الإسلام حقيقة. فقال: أقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ يعني هل أقتله وهو قد قطع يدي، هل أقتله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقتله. فقلت: يا رسول الله، قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها، أي ظاهره أنه لم يقلها إلا تعوذا، ولم يقلها إلا أن يبتعد عنه ذلك المسلم. فقال: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، أنت كنت معصوم الدم، كنت معصوم الدم ولا يجوز لأحد أن يقتلك. فكذلك هو الآن لما أظهر الإسلام، مجرد إظهار بكلمة الإسلام، فإنه يصبح معصوم الدم، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال، أي تصبح غير معصوم الدم، لأنك قتلت نفسا قالت لا إله إلا الله. ومن يقتل مؤمنا فإنه يقتص منه، من يقتل الذي قال لا إله إلا الله فإنه يقتص منه، كما قال المصنف عليه رحمة الله. فهذا يدل على أن الإنسان لا يحكم على البواطن، إنما يكفيه أن يحكم على الظاهر. ولو حكم الإنسان على مجرد الظاهر فقط لارتاحت النفوس من كثير من الأمور، ومن كثير من التعب، ومن كثير من سوء الظن وغير ذلك، فلن الظواهر، وعلى الله عز وجل السرائر التي سيحاسب الناس عليها يوم القيامة. الذي يظهر الخير نحكم على ظاهره، والذي يظهر الشر نحكم على ظاهره ويحاسب على هذا الشر الذي أظهره. فكم من إنسان فكم من إنسان يدعي أنه على الخير ويدعي أنه يريد الخير، لكن أعماله كلها تظهر بأنه لم يريد إلا الشر، وأنه ليس فيه إلا الفساد والإفساد. فمثل هذا لا يكفينا أن نقول بأنه نيته صالحة، بل أعماله تظهر عدم الصلاح، فيحاسب على ذلك الفساد ويحاسب على ذلك الإفساد. وأما الذي ظاهره الخير ولكن باطنه فيه شيء من السوء فباطنه يرجع إلى الله عز وجل. قال: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، فصبحنا القوم على مياههم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، فكفر عنه الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: يا رسول الله، إنما كان متعوذا. فقال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. متفق عليه. وفي رواية: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قلت: يا رسول الله، إنما قالها خوفا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. الحرقة بضم الحاء المهملة وفتح الراء بطن من جهينة القبيلة المعروفة، وقوله متعوذا أي معتصما بها من القتل لا معتقدا لها. هذا الحديث أيضا أورده المصنف عليه رحمة الله لبيان أن الإنسان لا بد أن يحكم على الناس على حسب ما يظهرون، فإن أظهروا الإسلام والخير والتقوى والإيمان والعمل الصالح يحكم لهم بذلك بما يظهرون، وإن أظهروا الفساد والإفساد والعمل السيء يحكم لهم بما يظهرون، ولا يحكم على ما في بواطنهم، لأن الإنسان قد يظهر الصلاح لكن باطنه يكون سيئا، وهذا الباطن والسريرة مرجعها إلى الله عز وجل، فلنا صدق الناس وأمرهم إلى الله عز وجل، إن كان صادقا فإن هذا سينجيه من عذاب يوم القيامة، وإن كان كاذبا فسيحاسبه المولى سبحانه وتعالى عما أسر وعما أخفى. أما الإنسان فلم يكلفه الله عز وجل إلا الظاهر. وهذا الحديث الذي أورده وقبله أحاديث يدل على عظم هذا الأمر، خاصة الحكم على الناس بالكفر وقد أظهروا الإسلام وأظهروا شهادة أن لا إله إلا الله. فهذا أسامة بن زيد رضي الله عنه يذكر قصة وقعت له، تمنى بعد ذلك أن لم يكن أسلم قبل هذه القصة، لأن الإسلام يجب ما قبله ويمحو ما قبله. فقال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، أي إلى قبيلة من قبائل العرب كانت كافرة، فلما أتوا هؤلاء القوم على مياههم قال: لحقت أنا ورجل من الأنصاري رجلا منهم، فلما غشيناه قال لا إله إلا الله. يعني فلما تمكن من هذا الرجل وأراد أن يقتله اعتصم بهذا القول، وفي الظاهر أنه ما قالها إلا كما قال أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنه، خوفا من السلاح وخوفا من أن يقتله، قالها تعوذا أو متعوذا حتى يعصم دمه من هذا القتل، لأنه يعلم أن من قال لا إله إلا الله فإنه معصوم الدم، والمسلمون كانوا يقولون لا إله إلا الله فأصبحوا معصومي الدم، فلذلك قالها. الأنصاري كف عنه ولم يقتله، أما أسامة بن زيد وهو من هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، فكان أسامة من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قتله. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم زجره أشد الزجر، فقال له عليه الصلاة والسلام: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ أي كيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ أقتلته بعدما قالها ما قالها؟ فلا زال يرددها ويكررها عليه من شدة عظم هذه الكلمة حتى تمنى أسامة رضي الله عنه أنه لم يكن أسلم قبل ذلك اليوم. وهذا بخلاف ما يفعله كثير من الناس اليوم، يسمعون قول القائل لا إله إلا الله ثم يقتله أو يذبحه ويقول هذا ما قالها إلا لأنه يعني أراد أن يتستر وأراد أن يتعوذ، كما قال أسامة بن زيد. فعظم شأن هذه الكلمة لها شأن عظيم عند الله عز وجل، ولا يجوز لأحد أن يقدم على قتل مسلم إلا بحق الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح، وهذا الظاهر أنه لم يقلها إلا خوفا من السلاح، لكن هذا الأمر يرجع إلى نية الإنسان، لأنه يحتمل أنه ما قالها إلا ابتغاء الدخول في الإسلام والإسلام والاستسلام. فقال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ يعني هل شققت عن قلبه حتى تعلم نيته وتعلم مقصده في هذا الأمر؟ لأن هذا يرجع إلى مقصد الإنسان ويرجع إلى نيته، وهذا الباطن لا يعلمه إلا الله عز وجل، والله عز وجل لم يكلف الناس بما في بواطنهم، إنما كلفهم بالحكم على الظاهر فقط. وهذا أيضا يقاس عليه كثيرا مما نسمع اليوم، أن الإنسان قد يقع في بعض المخالفات الشرعية، إما في بعض المعاصي مثلا وإما في بعض البدع، ثم يهجر هذا الإنسان مثلا ثم يتوب وينوب إلى الله عز وجل، فلا يقبل أحد توبته، مع أن الله عز وجل يقبل توبة العباد مهما كان هذا الذنب، ولو كان الشرك بالله عز وجل. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والناس لا يقبلون من الناس توبتهم، فإن تاب وأناب وقال رجعت عما كنت عليه وتبت يقولون هو متستر، هو متستر. أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم نيته، أكان تائبا لله عز وجل أم كان متسترا أم كان مدعيا لهذه التوبة؟ لأن هذا الأمر يرجع إلى قلب الإنسان. فإن أظهر الصلاح وأظهر التقوى وأظهر العودة وأظهر الرجوع فنحكم عليه بما في ذلك، أما إن كان باطنه يخالف ظاهره فأمره إلى الله عز وجل. قال وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين وأنهم التقوا، فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، وأن رجلا من المسلمين قصد غفلته، وكنا نتحدث أنه أسامة بن زيد، فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتله. فجاء البشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله وأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع، فدعاه فسأله فقال لم قتلته؟ فقال يا رسول الله أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا، وإني حملت عليه فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته؟ قال نعم. قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال يا رسول الله استغفر لي. قال وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فجعل لا يزيد على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة، رواه مسلم. وهذا أيضا مثل الحديث السابق، وهو قصة أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، وأن بعثا من المسلمين التقوا المشركين، فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، يعني قتل الكثير من المسلمين وكان شديدا عليهم، حتى استغفله رجل وقالوا كنا نتحدث أنه أسامة بن زيد، فلما رفع عليه السيف ليقتله قال الرجل لا إله إلا الله، وهذا يظهر منه أنه لم يقلها إلا متعوذا وخوفا من السلاح، لا أنه جاء ليسلم، لكن لا بد من الحكم على ظاهره لا أن نحكم على باطنه. فلما جاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بالفتح وبما لاقى المسلمون مع هؤلاء المشركين أخبره بخبر هذا الرجل كيف صنع، فدعاه فسأله قال لما قتلته؟ فقال يا رسول الله أوجع في المسلمين، وعدد له أنه قتل فلانا وفلانا وفلانا من خيرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. مع ذلك لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم عذره، وكان من أحب الناس إليه، فلذلك شدد عليه أشد التشديد ونهره وزجره أشد الزجر. وهكذا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بعض الأحيان لا بد من الشدة فيه، ولا يكون دائما باللين، مع أن هذا من أحب الناس إليه، فشدد النبي صلى الله عليه وسلم عليه لأن الأمر عظيم وليس بالأمر الهين أو الأمر السهل. فقال له هل يعني فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ أسامة بن زيد قال له استغفر لي يا رسول الله، مع ذلك لم ينطق بكلمة الاستغفار، إنما لا زال يكرر عليه كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. وهذا يدل على عظم هذا الأمر، وأن الإنسان لا يقدم على مثل هذه الأعمال، وأن يحكم الناس على ظواهرهم، وأما البواطن فهي لله سبحانه وتعالى. قال وعن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله رحمه الله قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة. رواه البخاري. وهذا قول عمر بن الخطاب لا شك أنه قاعدة عظيمة في هذا الباب، وإذا أخذ به الإنسان فإنه يرتاح قلبه وترتاح نفسه، ولا يتكلف ما لا يقدر عليه. فقال إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع. الوحي إذا نزل فإن الله سبحانه وتعالى يعرف بواطن الناس، وقد يفضح المنافقين، يفضح المنافقين بأنهم ما كانوا يقولون تلك الأقوال إلا كفرا بالله عز وجل، لا كما أنهم يدعون أننا كنا نلعب أو نستهزئ أو لم نكن نقل هذا الأمر إلا يعني إلا استهزاء أو ليس كفرا. ففضحهم الله عز وجل. والوحي إذا نزل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يبين بواطن الناس، أما وقد انقطع الوحي فلا سبيل لنا إلى معرفة هذه البواطن، لا سبيل لنا إلا أن نحكم بالظواهر. فقال وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه. الذي يظهر الخير ويظهر الصلاح ويظهر الأعمال الصالحة هذا أمناه وقربناه، وقربناه إلينا وكان من الصالحين. وأما سريرته فهي إلى الله عز وجل، إن كان على عكس ما يدعي وإن كان على عكس ما يقول فهذا نفاق، والنفاق لا يحاسب به إلا الله عز وجل، الله يحاسبه في سريرته. ومن أظهر لنا سوءا وأعماله كانت سيئة وكانت مفسدة وكان يفسد في الأرض وفي كل أعماله، هذا لم نأمنه ولم نصدقه، إنما نعامله بإفساده. حتى ولو قال إن سريرتي حسنة، حتى ولو قال إن نيتي حسنة، فهذا لا ينفعه، لأن النية لا يعلمها إلا الله. فالأصل أن تبين لنا صالح أعمالك وخيرك حتى نحكم عليك بالخير. أما أن تقول إن الإيمان في القلب وأنت تترك الصلاة وتقول إن الإيمان في القلب وأنت تفسد في الأرض فهذا لا يقبل منك، إنما نأخذك على حسب ظاهرك. إن كان الإيمان في قلبك فهذا الإيمان لا بد أن يظهر في أعمالك، ولا بد أن يظهر في خلالك وفي خصالك. أما أن لا يظهر فهذا لا نحكم، فلهذا لا ندريه، إنما نحكم على حسب الظاهر، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.